السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلب مفعم بالرضا والتسليم للقضاء والقدر تلقينا خبر وفاة أخينا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن زربان الغامدي، ذلكم الرجل الهمام الذي رافقته عشرات المرات في داخل المملكة وخارجها، فألفيته أخا حبيبا موفقا متعبدا زاهدا متعبدا متهجدا بالليل، وهو من حفظة كتاب الله وممن تخصصوا في العقيدة الإسلامية، وله جهود مباركة ومحاضرات قيمة وقصائد عظيمة في الذب عن الإسلام والذب عن العقيدة الصحيحة وإحقاق الحق وإزهاق الباطل. لمست ذلك من خلال مرافقتي له سنين طويلة، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدم في موازين حسناته، وأن يلهمه التثبيت عند السؤال، وأن يلهمه الجواب والثبات عند السؤال. ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يعظم له الأجر والمثوبة، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في دار الكرامة في جنات النعيم. إنه جواد كريم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على كل حال.